كذلك أحسن منك بالتيمين لن يستطيع أن يأتيك خلفة إلا بإذن الذي سواه وأنت ولا تصاح صبيا تستعذ به وكن عريفا وكن عريفا وعرض حرمة الدين واستغفر الله عظيم يذلهم كما استغنى الملوك دنياهم عن الدين وكما يروح لأهل الإسلام سورة المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أثقل قراءة من القرآن يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله وكان أخوك من أهل الإسلام وكان أتى نقلته وخلقك من هذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم آيات الأيمان نازلة الحكيم يتلوها علينا فضيلة القاضي الشيخ محمود الشحات محمد عمر قارئ الحديث عدد الهدوء الملي المجلس العربية والإقاء الفلسطينية والمقيمة إلى القاهرة يتفضل مشكور مشكور Thank you. Thank you.

الشمس على الأرض حصبا عليك يا مولانا الارض وضعها الامان على ايه يا عم ربنا يستر عليك يا رب عليك يا مولانا لا What? لا لا يا الله ترجمة صعب على عمرو الشيخ يكره من الفرحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا Oh, الله الله عليك يا مولانا. اهدنا الصراط Thank you.